الرحيم ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ثم بعد قول الإمام في تفسير سورة النبي إلى قول الله تبارك وتعالى: فتوكل على الله إنك على الحق المبين. إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إذا ولوا مدبرين. وما أنت بذات العمي عم ولا لدهم إن تسمع إلا من يريد ما يرتدى فهم مدبرون. قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى إلى آخره. قال الزمخشري: تبصروا في الموتى وهم أحياء تلحقهم الحوادث. لأنهم إذا سمعوا ما نزل عليهم من آيات الله فكانوا أقماع القوم لا يدعيني هذا نور. يعني كان الكلام يدخل فيها لدي يوجد يستثمر فيها كما يدخل سائل القمح فلا يستثمر فيها. هذا معنى أقماع القوم الذين لا يستفيدون من الوعاب والنصر. وكان سماعهم كلا سماع. كانت حالهم بالنسبة إليه والسماع كحال الموتى الذين فقدوا مصحح السماع. كذلك تجديدهم بالصم الذين من عقولهم بدا يسمعون. وشبههم بالعمى حيث يضلون الطريق ولا يقدر احد ان ينزع ذلك عنهم وان يجعلهم غزاة مطراء الا الله عز وجل. فقول الله تبارك وتعالى: انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء الا ولوا مدبرين. المقصود بقوله تعالى: إلى ولى المدبرين تبديل لحال الأصم. لأن الأصم إذا تباعد عن الداعي لأن يولي عنه مدبرا كان أبعد عن إدراكه صوته. وما أنت بهذه العمي عن ضلالتهم. هذه هو لغط في نبذ الهداية عنهم. إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا أي ما تسمع سماعا من الزابع نفعا إلا من تأله الإيمان بها. فهم مسلمون تعليل بإيمانهم بها. لأنه قيل: إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فإنهم منقادون للحق. وقيل: مسلمون مع هذا المؤمنون من قوله ترى من أسلم وجهه لله. يعني جعل الرسالة من الله خالصا له عز وجل. الحقيقة في هذا الموضع من أقوال بيان تفسير هذه الآية الكريمة عقد العلامة الشيخوخي رحمه الله تعالى بحثا مطولا جدا حول يعني سماع التوحيد. يقول: قول الله تبارك وتعالى: إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين. يقول العلماء الذي رحمه الله تعالى: اعلم ان التحقيق الذي دلت عليه القراءه القرانيه واستقراء القران ان معنى قوله تعالى: ولا فينك لا تسمع الموتى لا يصح فيه من اقوال العلماء الا تفسيران. الاول ان المعنى فينك لا تسمع الموتى اي لا تسمع الكفار الذين امات الله قلوبهم. هذا هو التفسير الاول: انك لا تسمع الموتى اي بقيه الكفار الذين امات الله قلوبهم وكتب عليهم التقاء في تاج سعيده اجماع هدى وانتفاع. لان الله كتب عليهم التقاء فختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على قلوبهم الاكله وفي اذانهم الوقت وعلى ابصارهم الزكاوه فلا يستعون الحق سماع السلاح والانتفاع. ومن القرائن القرآنية الدالة على ما ذكرنا أن الله سبحانه وتعالى قال بعده: إن يسمعوا إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فانطرح بهذه الطريقه ان المعنى انك لا تثير الموتى اي الكفار الذين هم اذكياء في علم الله لا تسمعوا الاسماع بلد وقبول الحق كما تثير ذلك الاسماع الا من يؤمن بهاتنا فهم مسلمون. فمقابلته جل وعلا بالاسماع المنفي في الايه على المبدا بالاسماع المنتج به المنتج به ان تسمعوا الا من يؤمن بهاتنا فهم مسلمون هذا دليل واضح على ان المراد بالموت في الايه موت الكفر والتقاء لا موت مفارقه الروح في البدن لان السبب كان بين صحيح في الروح وفي قلب النبض وفي الاحساس وفي النفس وفي السماع وكذا لكن كل هذا الولاء يستعمله فيما خلق منه الدين فقرا كالميت. نعم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل الذي يذكر الله والذي لا يذكر الله كمثل الحي والميت هذا مع انهما مسلمان لكن فما ذلك لمن لا يعرف الله اصلا وهو الكافر فانه يصح ان يوصف بانه ميت كما في هذه الايه المصيب الميت ميت الخمر الذي لا يمنع فيه سماع القران لانه كتب عليه الصفاء في كافه علم الله تبارك وتعالى. ولو كان المراد من الموت في قوله تعالى انك لا تسمع الموتى مفارقه الروح للبدن لما قابل قوله انك لا تسمع الموتى بقوله ان تسمع الا ما يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. فلو كان المراد الموت موت البدن لكان من المناسب ان يقال ان تسمع الا من لم يمت. انك لا تسمع الموتى ان تسمع الا الاحياء مثلا ان لم يموت اي يفارق الرجل بدنه كما هو قال. اذا هذه الطريقه القرانيه ويقول بعدها وترك من تسمع الى من يموت لكن فهم مسلمون دلت على ان المراد بالموتى هنا الاذكياء الذين لا يسمعون الحق سماع دولا وقبول. يقول فعلا ان استقراء القران العظيم يدل على هذا المعنى بقول الله سبحانه وتعالى انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون انما يستجيب الذين يسمعون يعني سماع الاتباع وهم يؤمنون هؤلاء الذين وصف الله بانهم يسمعون ثم قال والموتى اي يقال موتى القلوب والموتى يبعثهم الله ثم اليه يرجعون وقد اجمع من يعتد به من اهل العلم ان المراد بالموتى في قوله والموتى يبعثهم الله الكفار ويدل له مقابله الموتى في قوله والموتى يبعثهم الله قابلها الذين يسمعون في قوله انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله وانما يستجيب المؤمنون اما الكفار فهؤلاء سوف يبعثهم الله ويحذرهم. يوضح ذلك قوله تعالى قبله وان كان كبر عليك اعراضهم فان استطعت ان تبتلي لك قوم في الارض او سلما في السماء فتاتيهم بايه يعني استطعت ذلك فافعل. ثم قال ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين انما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله يستجيب الذين يسمعون يعني المؤمنون والموتى الكفار يبعثهم الله. ولو كان المراد بالموتى من فارقت ارواحهم اركانهم لقابل الموتى بما يناسبهم ولقال مثلا انما يستجيب الاحياء واذا ما قال انما يستجيب الذين يسمعون. نعم. وكقوله تعالى اومن كان ميتا فاحييناه بالايمان اومن كان ميتا ميتا قلبا اومن كان ميتا فاحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فقوله اومن كان ميتا اي كافرا فاحييناه بالايمان والهدى وهذا هاد لعنه وفيه اطلاق الموت واراده الكفر بلا خلاف. فانت هذا الموت لا خلاف في تفسير الموت ولا بدين بالاطلاق. كقوله تعالى ايضا لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. ينذر من كان حيا يعني مؤمنا حيا القلب مؤمنا. وبيحث الأول على الكافرين في مقابلة إيه من كان حاجة يعني فمنه من الكافر مجيد. لكن قوله تعالى هنا يستوي الأحياء والأموات يعني لا يستوي المؤمنون والكافرون. ومن أوضح الأدلة على هذا المعنى أن قوله تعالى إنك لا تسمع الموتى وما في معناها من الآيات كلها تسلية له صلى الله عليه وسلم لا يفهمها تتوكل على الله إنك على الحق المبين إنك لا تسمع الموتى في أصل خطاب الشريف عليه السلام بها يناديه ويسميه لأنه كان يحزنه عدم من ذلك كما قال تعالى قال نعلم إنه لا يحزنك الذي يقوله وقال تعالى ولقد نعلم أنك غير قدرك بما يقولون وقال تعالى ولا تحزن عليه وقال فلا تأس على القول الكافرين وقال فلا تذهب نفسك عليه حسرات وقال عز وجل فلعلك نافع نفسك على آثارهم إن لم يكونوا بهذا الحديث أسفا وقال تعالى لعلك نافع نفسك أن لا يكونوا مؤمنين ولما كان يحذره الظروف وعدم كماله أنزل الله آيات كثيرة تسلية له صلى الله عليه وسلم بين له فيها أنه لا قدرة له صلى الله عليه وسلم على هدى من أضله الله فإن الهدى والهدلات بيد الله جل وعلا وحده وأوضح له أنه لئيم وقد أتى بما عليه فأنذرهم على حكم الوجود وأسرها وأنه لهم وإكمالهم بيد من خلقهم. ومن الآيات النازلة تنشية له صلى الله عليه وسلم قوله هنا إنك لا تسمع الموتى أي لا تسمع من أضله الله إسماع هدى وقبول إن تسمع إلا من يؤمن آتنا يعني ما تسمع إسماع هدى وقبول إلا من هديناه من إيمان آتنا فهم مسلمون. وبهذا المعنى قال تعالى إن تحرم على هداه فإن الله لا يهدي من يضل وقال عز وجل ومن يضلل الله فإنك فلن تملك له من الله شيئا أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. وقال تعالى إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقال تعالى أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الريس على الذين لا يعقلون. ولو كان معنى الآية إنك لا تسمع الموتى يعني الذين فارقت أرواحهم حتى لهم لما كان في ذلك تسلية له صلى الله عليه وآله وسلم. واعلم أن آية تنبي هذه جاءت آيتان أخريان بمعناها الأولى منهما قوله تعالى في سورة الروم فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع ثم الدعاء إلى ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ولا بدري إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون. والمفروض كما ترون الآن الآية الثانية قوله تعالى في سورة الفاطر إن الله يسمع من يشاء وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور فالمفروض يعني فيها من في القبور مقصود به الموتى فلا فرق بين قوله إنك لا تؤمن الموتى وبين قوله وما أنت بمسمع من في القبور لأن المراد بالموتى ومن في القبور واحد كقوله تعالى وأن الله يبعث من في القبور أي يبعث جميع الموتى من قبر منهم ومن لم يقبر يعني من غرق في البحر يبعثه الله أم لا يبعثه لأنه ليس في القبر لا يبعث أيضا وهكذا. وقال تبارك وتعالى إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأخافوا الصلاة يعني لا ينفع الذر إلا هؤلاء. إن هذا هو التفسير الأول أن المراد بالموتى الكفار وإن كان خذلهم حية لكن لهم موتى موتى القلوب بالكفر. التفسير الثاني في هذه الآية الكريمة إنك لا تسمع الموتى هو أن المراد بالموتى الذين ماتوا بالكفر ولكن المراد بالسماع الخلفي بقوله إنك لا تسمع الموتى خصوص السماع المعتاد الذي ينتفع صاحبه به وأن هذا مثل ضرب بالكفار، والكفار يسمعون الصوت لكن لا يسمعون سماع قبول بالفقه والتباع، كما قال تعالى: ومثل الذين كفروا كمثل الذي يملك بما لا يسمعون إلا دعاء ونداء. فهكذا الموتى الذين ضرب بهم القتل لا يجب أن ينفى عنهم جميع أنواع السماع كما لم ينفى ذلك عن الكفار، بل قد نفى عنهم السماع المجاز الذي ينتفعون به. وأما السماع الآخر فلا، بمعنى أن الموتى لا يسمعون سماع الاندفاع، فمفهومه أنه يمكن أن يسمعوا سماع الآخر. وفي هنا نقص العلامة في قضيه هل الموتى يسمعون سماع الأحياء أم لا؟ فإذا على التفسير الثاني المراد بالموتى إنك تسمع الموتى الذين ماتوا بالفعل، لكن المفروض إنك لا تسمع الموتى الذين ماتوا بالفعل سماع بداية المقبول. فهذا المقصود به ضرب المثل في الكفار، لكن لا يمنع هذا يعني نعم يقولوا أما سماع آخر فلا. وهذا التفسير الثاني جاب الذي واقتصر عليه العلامة أبو العباس شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. يقول هذا التفسير دل عليه قول تبارك وتعالى في أول التفسير: صم بكم عمي فهم لا يرجعون، فوصفهم بأنهم صم بكم مع شدة فصاحتهم وحلاوة أسئلتهم، كما قال وإن يقول اسمع بقوله يعني فصاحتهم. وقال تعالى: فإذا ذهب الخوف سلقوكم بألسنة الحداد. فهؤلاء إن يقولوا تسمع لقوله، وإذا ذهب الخوف فلقوا المسلمين بألسنة الحداد، هم الذين قرنوا فيهم صم بكم عمي، وما لك إلا أن صمامهم وبكمهم وعباهم بالنسبة إلى شيء خاص وهو ما ينتفع به من الحق. فهذا وحده الذي سموا عنه فلم يسمعوه، وبكموا عنه فلم يصدقوا به، وعملوا عنه فلم يروا مع انهم يسمعون غيره ويبصرونه وينطقون به، كما قال تعالى: وجعلنا لهم سمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا ابصارهم ولا افئدتهم من شيء. ويعني الجمع بين وقت الناس الموافقين انهم سم بكم عمي مع قوله: ولو شاء الله لذهب بسمعهم وابصارهم، وقوله تعالى: سلكوكم بالسنه الخلاف، وقوله: وان يقولوا اسمع لقوله. فالعرب كما قلنا تطلق الصمت وعدم السماع على السماع الذي لا فائده فيه. ذكر العلامه الاخيره هنا كما اخبرنا بحثا مفصلا يقول فيه هذا: من الذي يقتضي الدليل رجحانه هو أن الموتى في قبورهم يسمعون كلام من كلمهم، وأن قول عائشة رضي الله تعالى عنها ومن تبعها إنهم لا يسمعون مثال قوله تعالى: إنك لا تسمع الموتى، يعني غرق منها رضي الله تعالى عنها ومن تبعها. وإيضاح قول الدليل يقتضي رجحان ذلك يبني على مقدمتين: الأولى منهما أن سماع الموتى ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتعدد ثبوتا لا مطعم فيه، ولم يذكر صلى الله عليه وسلم ان ذلك خاص به مثال ولا بوقت. والمقدمه الثانيه هي ان النصوص الصحيحه عنه صلى الله عليه وسلم في سماع الموتى لم يثبت في الكتاب ولا في السنه فيكون يخالفها. وتأويل عائشة رضي الله تعالى عنها بعض الآيات على معنى يخالف الاحاديث المذكوره لا يجب الرجوع اليه، لان غيره في معنى الايات اولى بالصواب منه. فلا ترد النصوص الصريحه الصحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم في تاول بعض الصحابه بعض الايات. ثم اكد المقدمات او المقدمه الادله على المقدمه الاولى، وهي ثبوت سماع الموتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال يعني روى عن البخاري السببي عن ابي طلحه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم امر يوم بدر ب24 رجلا من قبائل قريش فخلفوا في طلب من اقواء بدر بئر يعني خبير مخبر، وكان اذا ظهر على قوم اقام بالعرصات ثلاث ليال. فلما كان البدر اليوم الثاني امر براحلته فسد عليها رحلها ثم بدا وسرع المحارب فقالوا ما نرى ينطلق الا لبعض حاجته. الصحابه يعرفون ان اين يذهب دون النبي صلى الله عليه وسلم لكن قال اكيد في شيء معين هو يريد ان يذهب اليه حتى قام على كفه الركع او الركيب فجعل يناديهم باسمائهم واسماء ابائهم الضعف عشرين قدر من الضعفين هلكوا في غزوه بدر فاتى على وثم القوا بهذا الجسم فوقف على كثير البدر واخذ يناديهم باسمائهم يا فلان ابن فلان ويا فلان ابن فلان اي تركم انكم اطعتم الله ورسوله فانا قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال فقال عمر يا رسول الله ما تكلم الاجساء لا ارواح لها انت ان تكلم الاجساء فقط لا روح فيها فلم تكلم ولا تسمع فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسه حذري من يده ما انتم لاسمع بما اقول منكم هم يسمعونني ما تسمعونني انتم قال قتادة أحياهم الله له حتى يسمعوا قوله توبيخا وتضييرا ورثمة وحسرة وندما. إذا هذا الحديث الصحيح أقسم فيه النبي صلى الله عليه وسلم أن الأحياء الحاضرين ليسوا لأسمع لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام لأولئك الموتى بعد ثلاث وهو نص صريح صحيح في سماع الموتى ولم يعني يخص النبي صلى الله عليه وسلم اي اما كلام قتاده في بعض الحديث ان الله احياه له فهذا اجتهاد منه رضي الله تعالى عنه فيما سبق. ثم ذكر عده روايات في يعني هذا الموضوع. ايضا ذكر حديث خروج النبي عليه السلام اخر الليل الرفيع وقوله السلام عليكم دار قوم مؤمنين واتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وان ان شاء الله بكم لاحقون. يعني السلام على التنبيه بعض هنا خطاب النبي عليه السلام السلام عليكم وان ان شاء الله بكم لاحقون فهذا يدل على انهم يسمعون كلامه لانهم لو كانوا يسمعون كلامه وكلامه لمكان خطابه لهم لكان خطابه لهم من جنس خطاب معدوم ولا شك ان ذلك ليس من شان العقلاء فمن البعيد جدا صدوره من النبي صلى الله عليه واله وسلم. كذلك في حديث عمرو بن العاص اذا انا رجل فافعلوا كذا وكذا ثم يعني لا تنصرف حتى تبقوا معي قدر نحو النزول واضح يعني ايه لعلي يعني افكر فيما اراجع رسل ربي او كما قال رضي الله تعالى عنه فهذا مما يعني يستانس به في هذا الموضع. كذلك استدل بحديث ما من رجل يمر بقبر رجل الذي كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه الا نص الله عليه روحه حتى يرد عليه السلام. كذلك الحديث ان خير ايامكم يوم الجمعه فاكثروا علي من الصلاه يوم الجمعه وليله الجمعه فان صلاتكم معروضه علي. قالوا يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد علمت؟ فقال ان الله حرم على الارض ان تاكل الاجساد الانبياء. ذكر ايضا جمله اخرى من الاحاديث واصاب حقيقه جدا في هذا يعني البحث. ثم نقل عن الامام ابن القيم رحمه الله تعالى كثيرا جدا من الاثار تقتضي سماع القول. كثير من الاثار كان مراجع من هذا كما جمع كتابه الروح كتاب الروح لله ابن القيم رحمه الله تعالى وانتقل ابن القيم اختارا جليلا لهذا المذهب وهو ان الموتى يسمعون كلام الاحياء. فنتجاوز يعني عن ذلك البحث اختارا الى ان قال العلامه السديدي وفي ذلك كله دليل معنى السماع الذي كلام الحي. ومن أوضح التوائد للتنفيذ بعد الدفع السلام عليه وخطاب الخطاب من يسمع ويعلم علم هي ربك، يعني خطاب الليل في قبله. طبعا التنفيذ لم يكن الحديث فيه الحديث صحيح تنفيذ الليل على السماع الدفع، وكان استحبها بعض العلماء النووي وغيره، لأنه استحب أن يصلي الميت إهانة من عبد الله ابن فلان أنك الآن مسؤول عن كذا وكذا، هذا مما لم يثبت عند أهل. وقد حتى بعض العلماء كما يعني ذكرنا. طيب وعايزين بقى نقرا في الكتاب ثاني بيرد على هذا المدرسه، كتاب اخر يرد على هذا المدرسه. مذهب الوجه في مدرسه الاسماء كان عبد الخير وابن تيميه ايضا، و انتصر له العلامة الشيخ بكر الله تبارك وتعالى. فواحد عايز يقرا الكتاب بياخد أدلة الطبق الأخر تنفيذ. لا احنا هو بنكمل ولا واحد كتاب الايات المتبينات في حكم سماع الاموال لمن؟ لمن؟ للنعمان النعمان بن علامه محمود الكريم بن بدر السعيد صاحبي او صاحب التفسير كان روح العاجل التفسير القران الكريم والسبعين مثلا وأن أهل الاستبيان عريفة من أهل الأمين في مهمة خرج منها من أجل دي الأمية الثلاثية، يعني كل نحن من أصل هذه الأشياء الثلاثية من أصل المحمود في الأمين في العام الثلاثي، لأن أهم كتاب من أهل الأمين في الساعة الثلاثية هو كتاب غاية الأماني الرد على يعني هذا مكان كبير على الأئمة السلفية. منهم أيضا الشيخ نعمان في الإنسان الذي يكون أنا في محكمة جزاء العينين في محكمة الأحمدية، يعني الحاكم يعني عمل محاكمة بين المذهب السلفي والمذهب الخلفي، المذهب السلفي السني والمذهب الخلفي العلمي السني، مثلا في أحمد ابن زياد وأحمد بن حنبل في سبيل الفقيه في الفقيه المعروف، وعقد محاكمة بينهما وانتصر بها أعظم القاضي من ذلك والمذهب السلفي مع أنه حنفي. والله عائلة بن الأمين جاءت عائلة عزيزة علينا، ولابد أن تكون من أقرب تريد الكتاب من كتب الأدبية غاية الأماني رد على المباني وجلاء العينين في محاكمة الأحمدي. المهم أن العلامة نعمان ابن محمود الألوسي رحمه الله تعالى كان درس سنة 1917 هجريا، له هذه الآيات البينات في حكم سماع الأموال أو في عدم سماع الأموال، وهذا كتاب حققه العلامة رمز الدين الملك، أنا متحقق في الملك كتاب جيد جدا في الملك، وهذا من الناس يعني اشار إليه كان يقول فنرجو محاولة إليه يعني قراءته. ظهرت الكلام تظهر أما الكلام هذه المسألة تظهر فيما لو حلف ألا يكلم أحدا، حلف ألا يكلم أحدا، فكلم هذا الشخص مثلا وهو مجيد كلمه وهو مجيد، فإن كان لمن واقف أن يسمعه فإنه لا يحلف، أقصد إن كان يعني يعتقد أن لمن يسمعه فإنه لا يحلف يحلف، وإن كان لا يسمعه فلا يحلف أنه لم يكلم أحدا. ثم قال تبارك وتعالى وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. وإذا وقع القول عليهم هل أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. اعلم أن في هذا الوعيد وجوها دنيوية عُلِيَ به نصر الرسول صلى الله عليه وسلم. أولئك الصم عن سماع الآيات، العمي عن النظر فيها، الجاحد في حقيقة ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي، ما كانوا يدعون إليه من نصر الداعي وهو الرسول صلى الله عليه وسلم وأتباعه. وتكثير سواليهم حتى يظهروا بمناوليه ويظهروا على عدوه، وذلك بأن تبث إليه من المؤمنين نافة العظمى تمنع السهل والرؤى، تزلزل أركانهم وتهدم بنيانهم وتقبض خيامهم وتدق أعلامهم، فتكلمهم حينئذ بلسان الحال أو المقال، أخذوا بالعقاب وحل بهم شديد العذاب لضلالهم وإفضالهم للعباد وتعليم الأرض المفاد، فإن الإيمان دعامة الصلاح والإصلاح وقائد الفلاح والنجاح. وقد سبقت كلمتهم لعباده المرسلين إنهم لهم المنصرون وإن جنده لهم الغالبون، وقد صدق الله على وعدته. ما رأيكم في هذا التفسير؟ يعني الفتح إذا وقع القول عليه أخرجنا لهم كافة من الأرض، يقول أخرجنا لهم جيشا على الأرض من المؤمنين المقاتلين يهجم لهم يأخذون عليهم ويزلزلون غير إلى آخره. وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم كافة من الأرض يكذبهم، يقول بلسان الحال أو بلسان المقال أن الناس كانوا بآياتنا لا يؤمنون. نعم طيب طبعا هذا جزء من النفس من مدرسة النفس والمدرسة الإصلاحية، وهذه من المواضع الزلل النادرة في التفسير القرطبي، يعني ما كانت الناس طبعا يخلو من ذلك، للأسف الشديد هذه من المواضع الموجعة، لأن الإمام الإمام العلامة القرطبي الإمام شريف سلفي المنهج، ومع ذلك زل بعض الناس في تفسيره ربما تأثر فيها مدرسة الشيخ محمد عاصم وأتباعه المدرسة العقلانية. فهذا من الأشياء التي تعجبها الإنسان أن يقع في هذا العالم الجليل بهذا التأويل الفاسد. المقال وهي وقع القول عليه أخرجنا له الناس من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا يأتون بالدنيا. فيطلق الآيات عن غيرها يقول الناس من الأرض يعني الناس ما تدل مقصود جيوش جيوش جرارة من المسلمين المؤمنين تكلمهم في الإنسان الحال أو المقال ما هذا. أن الناس كانوا في حياتنا لا يمكن هذا تأويل من التأويل الضعيف ومما لا تقوله الإنسان أبو الله تعالى أن يعفو عن الإنسان العلامة القرطبي في هذا التفسير الجريء الذي لا يجب بسلبيته المعروفة والمعروفة للأسف الشديد. فهذا الرجل الأول الذي اعتمد وصدره ثم ذكر الوجه الثاني فقال قول الثاني إن الناس حيوان بخلاف ما نعرفه يخصها بسيد القيامة. قال بعضهم والمعنى إذا قامت القيامة ما عطى الله نوعا مخصوصا من دواب في هذه الأرض كما يفعل غيره من أنواع الدواب الأخرى. يعني في نفس التأويل الثاني الوجه الثاني أن لا حكم إذا وقع القول عليا يتكرر في الثاني وجه إذا قامت القيامة. أخرج لهم كافة من الأرض يعني ما عطى الله سبحانه وتعالى نوعا مخصوصا من دواب في هذه الارض كما يبعث غيره من انواع الدواب الاخرى كما قال عند الرسول بكر طالبا هذه الجبهه ثم عند يوم القيامه ثم يجعلها الله فضلك فيوثق الانسان على كفره كما يمسك اعضاءه في ذلك اليوم ايضا. فليس المراد من قوله ذاك الفرق بل النوع كما في قوله ارسل الله عليه جدودا اذنفت زرعهما والمقصود ايمان كثيره من نوع واحد المقصود كذلك دافه هي ذوات كثيره لكنها من نوعين واحد المقصود. ثم قال القرطبي وقد روي بها احاديث واثار كثيره لم يصحح البخاري منها شيئا فكان هذا للاسف شيئا وعظيما لم يصحح البخاري منها شيئا الحديث لا صحيح الا اذا كانت البخاري هذا يعني هذه من الفصيله الكبيره في حديث هذا الامر الكبير لا سال الله تعالى ان يعفو عنه لا يقول لم يصحح البخاري منها شيئا لاضطراب وجودها وضعف جنائها اخرجه مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مرفوعا ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابه على الناس الضحى وأيهما ما كانت قبل صاحبتها فذكر على إثرها قليلا. ثم يقول القبري أيضا ونحن نتحسر ونحن نقرأ آية التفسير التفسير من هذه الآية، يقول ومعلوم أن أمور الآخرة من عالم الغيب ولا يؤخذ فيها إلا لما كان قطعيا في الوجود. هذا شيء قريب جدا من دخول المنهج السلفي، ولأن الحجة قائمة بحديث الأحد في العقائد كما هي في الأحكام، كما يؤخذ فيها العمل ولذلك كذلك يؤخذ أيضا في القضايا العلمية النظرية. هذا الكلام هذا الكلام يتنافى تماما مع المنهج السلفي، يقول أن الحديث حتى ممكن هذه الأمور الأخرى ولا نقبل إلا ما كان قطعيا في الوجود الأمور الأخرى. طبعا يلزم من هذا إنكار لآت الأحكام الشرعية والعقائد الصحيحة التي لم تثبت بالتراخي وإنما تحصل أحاديث الأحد. فهذا نقل خلفي لا سلفي من العلامة القرطبي رحمه الله تعالى وعفى عنه. الوجه الثالث نقله الراغب في مفرداته، قال وقيل عني بالدفع النصرى الذين هم في الدفع بمنزلة الدواب، فتكون الدفع جمعا اثنا لكل ما يجب نحو قائلا جمع قائلا. ثم يقول ولعل الآية كقوله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج هم من كل حدث ينزلون وقد ضرب الوعد الحق فإذا هي شاصفة أبصار الذين كفروا جاء وإلى قد كنا في قصة من هذا بل كنا ظالمين. فإن يأجوج ومأجوج كالكافة لمما يغطي لنبيه وجه الأرض فهو مثل في الإعراب والله تعالى أعلم. وسبق أن أخذنا التفسير في يأجوج ومأجوج، وللأسف أيضا كان التفسير التفسير بها غير مقصود. هذا كان نوع من التأخر في هذا المدرسة الشيخ محمد عبد المسلمان بن الفضل كان عليه المدرسة عليه. قيل أن استفاد عن الإمام بخروج الدابة عن وجه الصحيح الذي ذكره العلماء. يقول سيد يوسف ابن عبد الله هو ابن شيخ الصبي يوسف عبد الله في وسط الوقت كلام سريع جدا من أئمة العلم ممن لم تضمن على العلم قالوا العلم سريع جدا ولكنهم من نوادر التقيات الذي تميز بسنة تعرفه عنه كل من يعرفه في القرآن والأمة والأمة الحمد لله تعالى إمام جديد جدا لأنه كان رفيق شيخ الإمام في طرف العلم كان إذا تغير الإمام يقوم بتحرير الواد الأول والثاني شيخ الإمام الملايين وهو آية تشبه آية يعني المؤمن مثلا يحفظ عمار المغرب الكتاب يعني كل تفكير يحفظ عمار المغرب هو هي ذاكرة عليمة جدا وحافظة كمان هو ايضا يعني مما يعرف به القاضي وكيل القضاة يعني كثرة الرداء هذا كان من معجب خلق الله في المحافظة على يعني لا يستطيع ان يكف الجنوب على البيت في اي حال من الاحوال فلا يرى الا ذاكرة حتى اذا تكلم كلاما عليا لابد ان يتكلم عن كده. ولذلك هذا المعروف عنه انه ماذا حسب التسعة عين القرن الاتحاد الافريقي ذكر هذا التفسير من خطر الشيخ الكريم الماضي الامام عبد الله بن يوسف الوالد وهي محافظه على فكر الصوره لا يكاد يرى له نظير في هذا المقطع ولعل هذا مذكر في يعني بركه الناس كما تعلموا في عمره وفي حوادث لم تبطل على ذلك في عمره. المؤلف هو احد اسامي الشيخ وله منهم دعاء فاضل ومنهم ايضا هذا المؤلف صاحب فاضل في الشيخ عبد الله بن يوسف الوالد له كتاب اسرار الساعه الخامسه للفجر من بناء كل القران فكان فيها عن الدم فيقول ظهور دافه الدمار في اخر الزمان علامه على كل ساعه تهدد به الادوات للاسف العلامه القبليه ذكر ثلاثه اوجه لتغيير الدم ولا يصح منها رد واحد ولم يتعرض بالوجه الصحيح الا لماذا بصوره لم يستوفي يعني حق هذا القول الخامس. يعني الوجه الاول قال ان الدفه يجب بالسنين الجرار اللي ينزل على الكفار فيحضرهم مثلا وكذا. الوجه الثاني انها في الاخره يبعث الله الحيوانات معينه كما يبعث سائر الدواب ان يمسكها يوم القيامه كما يمسك اعضاء بني ادم ويستلموا ويوضحون على الكفار المسلمين في الاخره. الوجه الثالث من الدفع هم الاسرار الذين ممكن الجهل ينزلها في الثواب. ان هذا الوجه الذي ثبت في حديث عن القدس اللي هو القول الوحيد الصحيح هو قدره لانه روي بدار الاخرى في احاديث ثم قال كلاما عجيبا كما قال لم يصحح البخاري من الفجر. لم يصحح البخاري من الفجر كيف؟ يعني هل كون البخاري هل البخاري لو على الصحيح في الثاني؟ لا كان بيقول كده يبقى معناه مش عارف ايه الروايه اللي بقى ايه اللي بقى بلد الجامع المثمر صحيح المختصر لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم يديه. فالشاهد هنا حول ايه؟ المختصر البخاري جمع كتاب اسمه المختصر. والبخاري جمع كتاب بخاري من جمله كبيره جدا من الاحاديث يقول تركتها مخافه الملام. لم يطول في كل ما صح الا هو من اجل ايه؟ خوف الملل على ذلك. فكتاب بخاري هو المختصر في الحديث. ولذلك لما نتامل عنوان البخاري في الجامع الصحيح النسخه المنتصر. الجامع الصحيح المنتصر فمعنى ذلك ان ما لم يثبته البخاري فليس المنتصر. كان معتقد ورد لم يثبته البخاري ولم يصلها ورد بعض الاحاديث التي اظهر الناس فيها ولكن البخاري في احاديث ضعيفه موضوع الاخير. وهو يمكن هو يقول لك موجود حديث من مكان فلان فقد كذا فقد الساعه يقول لك الناس انه يعني ايه رجل في غايه الدقه في العلم يعني بحيث ان هو فعلا يستخدم نصف المسلم لكنه ليس داخلا فيما رواه المغني السابق يعني البخاري البخاري يقول كان الخالق المسلم فما ليس مسلما وكان البخاري ليس عن هذا انه يستوفي شروط ايه؟ غير المخالف لكن المقصود ان يكون رواه البخاري يبقى رواه ايه؟ مسندا او قطعا من الصحيح. لكن لما تقول رواه البخاري وانت تعرف انه ليس مسندا فهذا نوع من التمييز والرشد. لا يكون رواه البخاري مثلا ايه؟ تعليقا تعليقا مثل السند. فالشاهد الذي يقرا ايه؟ يقول حضرتك ليس لابد ان التفت اليه عند العلم الى تعليق البخاري. فكيف اول من الامام القديم رحمه الله تعالى لم يصح البخاري هنا شيئا نقول لك هذا الا ان البخاري لم يصح وهذا ما يصح الا ما في البخاري. لا الحديث صحيح له تعريف وله مناطق ما دام الحديث استوفي هذه الصواب وهذه الصدور سواء في السند او في المد او في الصحيح. الا ترون الامام الترمذي رحمه الله تعالى في وقت اخر يقول في كتابه يقول وقد سالتم محمد بن اسماعيل يقول فقال عن هذا الحديث فقال صحيح. فانه ليس مفرد فالحديث هذه كلمه ايضا انا كاد اتكلم هذا من هذه الفقره الله اعلم طبعا يعني لولا ان ليس عندي ان كنا مكتوبه على الفقره. هذه الفقره حديثه انا قبل كلمه ما اظن الفقره يقول هذا لو تعالى لكن ما املك الدليل على الجد ايضا لكنها تتصادم تماما مع منهج الكلام مع منهج التحضير نحو قول تعالى فعيد بحث محتاج بحث. وبعدين يقول لك اضطراب مدنها وضعف الجاهل وامكن ماكولها ما اخرجه من هذه الكلمه ايضا طريق مسلم حيث قال تلقاه الحكمه الامه خط يعني تلقاهما بالقبول واضح. فكيف تعلم من الحديث رواه مسلم وقل امكن هذه الروايه يعني كان من اهل البيت واضح ما اخرجه مسلم الى اخر يعني الحديث وختم البحث بالكلام يتصادم تماما مع اصول البلد التي كان قالوا معلوم انه هو الاكرم من عالم الغيب ولا يؤخذ بها الا لما كان قطعيا هذا نفس الحنفي بين اهل التركيه في ذلك يحتجون بما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم حتى لم يرى في احد. هذه القواعد الاساسيه جدا عند التركيه وهي مساله مشهوره في الاحتجاج بحديث الاحد الاخر. واضح؟ يعني انا ارجو ان يعني لم يكون احد الاحدين حبلي هل يمكن ان يكون هذا حق اثناء مراجعه قطعات الكتاب اللي حد من شباب الشيخ او من هذا او هذا او حد قرر ان يكون هذا الكلام الكلام غريب جدا عن مذهب الائمه الا العثمان يعني عن قبل الموت على عثمان. يقول الشيخ يوسف بن عبد الله بن يوسف الالباني يقول اجبه الامور الكافه اولا قول الله سبحانه وتعالى في القران الكريم واذا وقع القول على الجن اخرجنا له دابه من الارض تكلمهم ان من هذا كائن الى ان فهذه الآية الكريمة جاء فيها ذكر الخروج الكافة وأن ذلك يكون عند مكاسب الناس وتركهم من أوامر الله وتكذيبهم تكذيب الحق يخرج الله لهم دابة من الأرض فتكلم الناس على ذلك. قال العلماء في معنى قوله تعالى وإذا وقع القول عليهم يعني إذا وجب الوعيد عليهم مثل هذه إلى القيام والنزول والطغيان وإعراضهم عن آيات الله وطرد اجل تذكرها والنزول على حكمها وانتهاء الاسئله في المعاصي الى ما لا يملك معه فيه موعظه ولا يصرفهم عن غيره تاثرا. يقول عز وجل القائل فاذا صاروا كذلك اخرجنا له الناس من الارض تكلمهم اي جاده تعقل وتنطق والدراك في العاده لا كلام لها ولا عقل ليعلم الناس ان ذلك ايه من ايات الله تبارك وتعالى. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقع القول يكون بلوث العلماء ولا وقع القول عليه يكون بلوث العلماء ولا هذا العلم ورفع القران لان القران سيرفع في اخر الزمن. ثم قال ابن مسعود اكتبوا تلاوه القران قبل ان يرفع. قالوا هذه المصاحف ترفع فكيف تمسك بظهور الكافه؟ طيب حتى لو رفع المصاحف فلماذا عن الذين يقرون القران بظهورهم كيف يرفع المصاحف؟ قال يسرى عليه ليلا فيصبحون منه قصرا وينسون لا اله الا الله ويقعون في قوم جاهليه واشعارهم ولا لنحين يقع القول عليهم. اما من السنه فقد روى الامام مسلم في صحيحه عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث إذا خرجت لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. شروع الشمس في مغربها والزلزال غدا تكون أفضل. فهذا حديث رواه مسلم في حديثه كتاب الايمان باب الزمن الذي لا يقبل فيه الايمان. فاذا قال هذه العلامه انه يدخل العمل على مكان عليه لا ينفع نفسه في ايمانه ولم تكن امنت من قبله او كتبت في ايمانه يعني حتى المؤمن كذلك. ولم اي مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال حديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم انزل بعد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان اول الايات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الكافه على الناس ضحى واجرها ما كانت قبل صاحب الجهاد فالاخرى على اهلها قريبا. هذا ايضا رواه مسلم في صحيحه ونبع ونبع في حديث سليمه بن سيف في اشراف الساعه الكبرى رجع منها الكافه وفي الوادي دافه الارض وعلى حديث رواه مسلم ايضا في صحيحه هذه الروايات يعني ثلاثه حتى الان ما يتوفي. وروى الامام احمد عن ابي امامه رضي الله عنه لما رفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم تخرج الجنه فتسلم الناس على اراضيهم ثم ينظرون اليه حتى يستمع الرجل الكريم فيكون جنا قريبا فيكون من احد المخصمين. يعني يكثر أبو العيد الدين تعلم الدفة خرافة يقول ان احد المنطقين يعني واحد الذي وثلاثهم اتجاب ووضع علامه على خلفه وهذا ايضا صحيح. وروى مسلم عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بادئ بالاعمال ستا فذكر منها ذات الارضين وهذا في الحديث مسلم ومن هذا الذي حتى الان خمس احاديث منها أربعة بينهم. طبعا هذا يعتبر جدا من المصريين يرفع عليه هذه الروايات في صحيح مسلم سواء يكون من الله تعالى الاعلى. وروى الامام احمد والترمذي عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تخرج النبله ومعها عصا موسى عليه السلام وقاتل سليمان عليه السلام فتقفل الكافر يعني تجد بالتقفل الخير إلى جوائز مقفل لتؤثر في أنفسه فيما كان دور رسولها فتقفل الكافر قال عثمان أخبر الحديث فتقفل ألف الكافر للقاتل وتجد وجه المؤمن للعصا وحتى تنقذ المسلمين حتى إن أهل الخوارج ولو يقطع عليك عن البلاد قال لهم تتأهم عن اللخي تتأهم عن النبي المبين. قال نعم. قال كيف لا أجب كان للتكثر سمير أن الجسد الدم على الموجود وحيد موجود في هذه الجزيرة ولا يفضل مع العقل أي يكون يدخل مع العقل يكون أفضل مع العقل ثم لا يتخبرنا البصر مسح الجغرافي بصورة قضية وكذا إلى نظرة تعالى يعني لا يعيد شيء والله لم يحاط كل شيء عليه وهذا حديث طبعا يعني مفهوم لكن الغرفي هذا ثبت عن المعصوم ولذلك أسلم نبيل الدليل نفسه بصدق أنه سأل عن النبي العربي وأخبر أنه سوف يظهر على كتاب القرآن. فأتى ذلك قال أمر النبي على كتاب القرآن هل يلازم الصلاة إلى من؟ وقعت البلقة مذكورة وقال له من كلمة التاريخ أتاني فأدرج بالحديث حديثا وأخبره من الحديث الجميل. الثالث يعني أن هذا لكن لماذا صار القطع هذا الباب فليس انا جزاكا عن غيره لكن نحن نحكي الاقوال فقط قول قول من الخطيئه لما تبارك قول التابعين في جزاكا المذكوره في حديث النبي الداري رضي الله تعالى عنه في قصه الزكاه وان كان الحديث الكبير ليس فيه ما يدل على ان هذه الجزاكا هي يعني لم تاخذ الايه هذا الزمان هي الجزاكا لان الذي ياتي انه لقي الناس فكان هذا مثلا جزاكا فتولى في الجزء فأنا أريدت أخبارا من ذلك. القول الثالث إن سرغان المسلم على جدار الكعبة الذي استرعتها الرقاب حين أرادت صليت بناء الكعبة. طبعا هذا غير مسلم، الكلام غير مسلم. قول الله رحمه الله إن كان متكلم يناظر أهل الدرع والكفر ويجادلهم ليستطيعوا ذلك من هلك عن المدينه ويحيى من حيا عن بيته. هذا القول ذكر القرطبي ورده لان الجثه لو كانت انسانا يناظر مبتدعا لم تكن الجثه هي منخرطه وعلامه تدل على ذلك تعالى عنه. ايضا في المعلوم عن تسميه هذا الاستاذ المرابط الفاضل العارف الذي على اهل الارض ان يسموه باسم الاستاذ او العالم او الاستاذ من اولى ان يسمى العالم من ان يستجاب قول في هذه الصفحه وتعظيم العلماء ان العالم المناظر لولاه اهل الاسلام والكفر والذي يبقي البدع والكفر ينطق عليه الجافه. القول الثاني ان الجافه كانت مجيد يجد لكل نادر وليست حيوانا مستخفا معينا يحمل عداء الى غير راسه. والعاده المراد بها والمعروف عداؤه تفسير ثالثا لعل المراد بالكلمه تلك الجراثيم الخطيره التي تفسد بالانسان وجسمه وصحته فيتبع خطرته وينتج بريحها واداها كلمات وعظه للناس لو كانت لهم قلوب تعقل فترجع به الى الله لنبي يسلمه ويصدق ولسان الحال قبل خروج الانسان من المقال فان استعانه التكليف التبريح. وهذا القول ما ذهب اليه ابو قنطيه في تعليق الان النهايه أنه عينه وأقول أفضله هذه الحديث التي جاءت في عليه أن تفكروا دائما لأن نفس الجاهز على مثلا في كما فعل في قول الله تعالى ألم ترى كيف صار ربك الخالقين ألم يجعل كيفه في قضيه وأقدر عليه بشر الثلاثين أقول إن الإنسان يقول لي تعالى أنت عقل أو العلماء في الكتب في الكتب من مجالات الإلحاد والإلحاد أنت فضل أم تكذب؟ فماذا كذب لما حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم على أساسها لك؟ وهذه أهم واجبات الذين تكون في سنة صلى الله عليه وسلم أهل على يعني سنة صلى الله عليه وسلم من هؤلاء المكذبين المعتدين في القديم والحديث. تقول والذي يجب الإيمان به هو أن الله سبحانه وتعالى يخرج الناس في آخر الزمان جاء فتملي من الأرض وتكذبهم فيكون تكذيبها آية لهم دالة على الأرض فتكون للوعيد بتكذيب آيات الله. فإذا خرجت الجنة فهم سلم الناس وعلموا أنها الخارقة المنتهى في اضطراب الساعة. وقد كانوا قبل ذلك لا يؤمنون بآيات الله ولا يصدقون من يوم يزورون. والذي يوجد ان هذه الجلسه تنقص وتخاطب الناس بكلام يسمعون ويسالون هو انه جاء جوها في سوره النبي. وهذه السوره الان سوره النبي فيها مسائل واحاديث بين قصه من الحشرات والطلق والجن وسليمان عليه السلام بفتح سوره النبي. فجاء ذكر الجلسه وتكريم الناس متناسقا مع مسائل السوره وجوها العام. فاتمنى ان يتعرف إذا كان الصورة فيها كلام السماعة والمات كلام اليد النمل خير كلامها وكلام الأنثى وكلام الجن وعرف رأي ذلك من هذه الأمور يعني العديد من الملابس فالذي صار أن يكون نفس الصورة تضم آية من آية الله ولكن في الأسلام قال العجلة أحمد الزاكر رحمه الله تعالى وكتب عن ذلك ولكن من السنة العاطف وهو محدد الزيارة المصرية وكان التعليم من رمضان الحديث الرمي والجديد من رمضان الحديث صار رحمه الله تعالى والآية صحيحة بالقول العربي أنها دافة فمعنى الدافة في لغة العرب معروف الواقع يحتاج إلى التعليم. فورد الأحاديث كثيرة في صفحات الغريحة بظهور هذه الدافة الآية من آية وأنها تخرج لها في غزة فوردت آثار أخرى في كتابها لم تكتب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم المبلغ عن نصر المؤمنين إلى يأتي ذلك. فلا علينا أن نبعث ما نؤيد إلى لم نفتح من هذه المقاطع لكن من الأول ما صح عن البيت صلى الله عليه وسلم فلا علينا أن نبعث. ولكن بعض أهل عصرنا من كل دين الإسلام الذين فتى فيه المنكر من القول والباطل من القول الذين لا يريدون هذه الحدود الغيبة ولا يريدون إلا أن يقفوا عند حدود النفس التي رسمها لهم معلمهم وقدوتهم ملحدوا أو ربما الوثن يكون لدينا حدود أكون حبيبون من كل قلوب وجهه هؤلاء لا يستطيعون أن يؤمنوا بما تؤمن به ولا يستطيعون أن يؤمنوا إنكارا صريحا فيجملون ويجملون عما يتكلمون كلاما لا يفهم فيجملون ويحاولون ويبادرون ثم يتأملون فيخرجون في الكلام عن معناه الوضعي الصحيح للألفاظ في لغة العرب يجعلونه أسفل الحدود لما وقر في أنفسهم من الإنكار الذي ينكرون. فاختلفت الأقوال في تعليم مكان خروج الجنة منهم من قال إنها تخرج في مكة المكرمة من أعظم المساجد و منهم من قال انها ثلاث درجات فمرت تدخل في بعض النوادي ثم تستدي ثم تدخل في بعض القرى ثم تظهر في المسجد الحرام. وكما ذكرنا هذه كلها يعني لا تدخل في الحديث. اما عمل هذه الجلسه فاذا قبلت هذه الجلسه العظيمه فانها تسلم المؤمن والكافر. فاما المؤمن فانها تسلم وجهه حتى يدرك ويكون ذلك علامه على ايمانه. واما الكافر فانها تخطبه على الدين علامه على كفرهم والعياذ بالله. قوله تعالى اخرجنا لهم الناس من الارض تكلمهم اختلفت اخوان المسلمين في معنى تكلمهم. قول اول المراد تكلمهم كتابه اي تخاطبهم مخاطبه. ويدل على هذا قراءه الملك كعب رضي الله عنه قال تنزلهم. قول ثاني تجرحهم ويعلم على القراءه تكلمهم تستكلمهم بفتح الزاك وتكون زاك من الكلم وهو اللحظ اي تجرهم والزاك و في بعض الحديث تكون كافه فتكلم الزاك على خرافه يعني انها تحافظ الناس ولا تعرف ولا تنظر الى العالم ولا تعرف ولا تنظر الى العالم. ما الكلام الذي سوف نقرا به الى الله الله عليه ان لا تكانوا باياتنا لا يؤمنون ان لا تكانوا باياتنا لا يؤمنون فلما قرات عما كان في امر المؤمنين ان لا تكانوا باياتنا لا يؤمنون على مثلنا يكون المعنى تكلمهم بما يكرههم أو بأطلاق الأبيات سوى هذه المثال. على قراءة الله هذا هو الكلام الذي تقول به. لكن تكلمه ثم نقف ويقول إن الناس كانوا يأتون يأتون على الدنيا. فسوى بالقراءة تكلمهم يعني بما يأتون يقول. أو بأطلاق الأبيات سوى هذه المثال. قال ابن الذي هو الصواب من قوله بالألف أنها قراءتان متقاربتان المعنى مستفيضتان في قراءة الأنصار. هذا ما